الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فمعنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح لمعة الاعتقاد، ولازلنا في المقدمة. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه المقدمة الآن في موضوع الأسماء والصفات، المقصود بالأسماء الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه، فسمى نفسه الرحمن، سمى نفسه الرحيم، سمى نفسه العزيز، سمى نفسه الكريم إلى آخره. والمقصود بالصفات الصفات التي وصف نفسه بها. طبعا كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة، معه صفة. الرحمن نسميه الرحمن ونصفه بصفة الرحمة، العزيز نسميه بالعزيز ونصفه بصفة العزة، وهكذا. لكن الصفات ليست كل صفة يصف نفسه بها نأخذ منها اسما، لا. وسيأتي تفصيل هذا الموضوع إن شاء الله في شرح القواعد المثلى بإذن الله تعالى، لها موضوع خاص بإذن الله. فنحن هنا نحاول أن نختصر بقدر ما نستطيع، نريد فقط أن نوصل المعلومة بأخصر عبارة وأسهلها. هذا الاسم والصفة كما ذكرنا، إذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفة نقبل هذه الصفة ونؤمن بها ونصفه تبارك وتعالى بها، كأن يصف نفسه تبارك وتعالى بالكبرياء مثلا، يصف نفسه تبارك وتعالى بأن له يدين إلى آخره من الصفات التي يصف نفسه بها، نحن نوصفه بها كما وصف نفسه بذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أسماء الله وصفاته التي ثبتت في الكتاب وثبتت في السنة نثبتها لله تبارك وتعالى، لأنها قد ثبتت في شرعه، هو نفسه تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه بها إما في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن واجبنا هو الإيمان والتسليم. قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، أو صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما وردت فيه آية أو ورد فيه حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت صفة الرحمن له، يعني يثبت صفة لله سبحانه وتعالى إما في القرآن أو في السنة. كان أثبت الله سبحانه وتعالى بأنه غفور وبأنه رحيم، إذا نثبت له صفة المغفرة وصفة الرحمة إلى آخره، سواء كانت هذه الصفة ثبتت في القرآن أو في السنة، لأن كله وحي من الله تبارك وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في السنة: قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكله منزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وجب الإيمان به، يعني أن نعتقد أن الله متصف بتلك الصفة، هذا معنى الإيمان به، تصديق بهذه الصفة. وتلقيه بالتسليم والقبول، أي نأخذه، نتلقاه، نأخذه، نقبله، لا نرده ونسلم، لا نعترض على أسماء الله ولا على صفات الله، ولا نقول لا يلزم من إثبات هذه الصفة كذا ويلزم كذا فلا يجوز أن نثبتها لله، لا ما عندنا هذا الكلام. نحن لا نقول لما أثبت لنفسه كذا ولما لم يثبت لنفسه كذا وكيف الصفة الفلانية، هذا ما عندنا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عندهم قال الله خلاص انتهينا، قال الله، قال رسول الله انتهينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس إيمان تسليم لشرع الله سبحانه وتعالى. قال: وترك التعرض له بالرد، يعني يحرم أن نرفض ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله، يحرم علينا إنكارها، يحرم علينا أن لا نعتقد أن الله متصف بهذه الصفة. وهذا رد على الذين يقولون بأننا لا نثبت لله من الصفات إلا ما أثبتتها عقولنا، حتى لو وردت في الكتاب والسنة، أو لا أهل البدع سيأتي التفصيل في أمرهم إن شاء الله. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة الآن هي التي تهمنا، لا نرد شيئا على الله من صفاته ولا أي شيء أثبته في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، أنهم لا يردون شيئا مما جاء في الكتاب والسنة بعقولهم وآرائهم وأهوائهم، لا، هذا فارق احفظوه. أهل السنة والجماعة يسلمون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ما فيهما ويعملون بما فيهما. أهل البدع لا، يحكمون عقولهم، يحكمون آراءهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه. عقولهم يعني أهواهم، لأنه ما في عندي يا أما تقبل الشرع يا أنت متبع لهواك، ما في أمر ثالث. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل. التأويل يأتي على ثلاث معاني، يأتي بمعنى التفسير، وبمعنى، والمعنى الثاني الذي يأتي به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يعني التي يصير إليها الكلام. لما قال يوسف لأبيه إيش قال له؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل إيش يعني؟ لما آلت الرؤيا إلى حقيقة وقعت وحصلت قال هذا تأويل رؤيا، يعني هذه الحقيقة التي وصلت إليها الرؤيا، هذا ما آل إليه الأمر، يعني هذه الحقيقة التي حصلت ووقعت. هذان المعنيان، معنى التفسير ومعنى ما يؤول إليه الأمر أي ما يصير إليه الأمر، هما معنيان من معاني التي وردت بها اللغة للتأويل. أما في الاصطلاح وهو المقصود هنا في كلام المؤلف، ما معنى التأويل عندنا هنا؟ قال لا نتعرض لها بالتأويل، يعني لا نصرفها عن حقيقتها، يعني لا نفسرها بغير مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسرها بناء على ظاهرها. لأن التأويل بالمعنى الاصطلاحي صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، فإذا كان التأويل صحيحا فلا بد من قرينة، يعني لا بد من دليل يدل على أن المعنى الذي فسرت الكلام عليه هو المراد. سهل لكم الأمر أكثر. الآن عندما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. الآن ظاهر الآية أننا متى قمنا إلى الصلاة وجب علينا إيش؟ أن نغسل وجوهنا وأن نتوضأ يعني. طيب إذا كنت أنا متوضئا هل يجب علي أن أتوضأ إذا قمت إلى الصلاة؟ ظاهر الآية الآن إيش؟ ظاهر الآية نعم يجب عليك، لأنه قال إذا قمت من الصلاة، ما قال محدثين أو غير محدثين، لا لم يقل وأنتم على وضوء أو على لستم على وضوء، ما فصل، فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذن انتهينا. هذا ظاهر الآية، تمام؟ طيب لو جاءك شخص وقال لك لكن هذا الحكم ليس مرادا، يعني وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة دائما سواء كنت متوضئا أو غير متوضئ، هذا ما يفهم من الآية، هذا ظاهرها، هذا معنى الظاهر يعني الذي تفهمه من الآية بداية وهو الذي يظهر لك. طيب لو جاءك شخص وقال لك لا هذا غير صحيح، ليس هذا المراد، ولكن المراد إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء يعني محدثين فيجب عليكم أن تتوضأوا. الآن هو فصل فقال المحدث هو الذي يجب عليه أن يتوضأ وغير المحدث لا يجب عليه أن يتوضأ، من أين؟ إيش نقول له الآن؟ نقول له هذا تأويل. إيش يعني تأويل؟ يعني صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. إيش يعني صرف اللفظ عن ظاهره؟ يعني غير المعنى الذي يظهر لك إلى معنى آخر، هذا معنى صرف اللفظ عن ظاهره. هل يجوز له هذا؟ يجوز بشرط، وهو أن يكون عنده دليل يدل على المعنى الذي أتى به. يعني لما جاء وقالنا لا المراد من هذا ليس وجوب الوضوء عند كل صلاة سواء كنت محدثا أو غير محدث، نقول له لماذا؟ ظاهر الآية هكذا يدل على وجوب الوضوء عند كل صلاة سواء كنت متوضئا أو غير متوضئ، فيقول لا المراد ليس هذا، المراد أنه يجب الوضوء إذا كنت محدثا فقط. نقول ما الدليل؟ هذا صرف لللفظ عن ظاهره، هذا تأويل، ما دليلك؟ يقول دليلي أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الخمس صلوات بوضوء واحد. أتى بقرينة ولا لا؟ هذه تسمى قرينة، هذه القرينة، هذا الدليل الذي ذكره هو الذي مكنه من إيش؟ من التفسير الذي ذكره، مع أن هذا التفسير بعيد لكن مع الدليل صار إيش؟ صار هو الأقوى. وضحت الصورة؟ طيب هذا معنى التأويل في الاصطلاح، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة لدليل. فإذا كان معه دليل قرينة ها فيكون التأويل صحيحا ومقبولا، وإذا لم يكن معه يكون تأويلا باطلا فاسدا، وحق أن يسمى تحريفا. هذا معنى التأويل. طيب قال المؤلف وترك التعرض له بالرد والتأويل، يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، الاستواء صفة لله أم لا؟ نعم. من أين؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى. جميل، فنحن عقيدتنا أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى كما قرره المؤلف هنا، لا نرده، نحن قبلناه ما رددناه، ولا نتأوله. الآن الاستواء في لغة العرب ماذا يعني؟ نحن أهل سنة سلفيون، بمعنى ننتهج منهج السلف، ورأس السلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم بعدهم تلاميذهم من التابعين. فنبحث أولا عن تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا نبحث عن الصحابة، ما وجدنا نبحث عن التابعين، ما وجدنا نبحث عن أتباع التابعين. هذه القرون الثلاثة الأولى سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. سألنا أبو العالي الرياحي، من أبو العالي الرياحي؟ تابعي من تلاميذ الصحابة رفيع بن مهران. فوجدنا له كلاما يقول: الاستواء العلو والارتفاع، وكذا ورد عن بعض التابعين الآخرين وغيرهم ممن بعدهم، العلو والارتفاع، وهو يوافق ما جاء في اللغة. جميل. إذن نفسر الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع كما فسره أبو العالي، هذا معنى أن نكون سلفيين. طيب، هل نرد ذلك؟ لا. هل نتأوله؟ كيف نتأوله؟ نقول لا، هنا الاستواء ليس بمعنى العلو والارتفاع. طيب بمعنى ماذا؟ نقول بمعنى الاستيلاء. الاستيلاء، الاستيلاء، الاستواء غير الاستيلاء. استولى على الشيء، يعني كان الشيء، لم يكن الشيء في يده ثم سيطر عليه واستولى عليه، هذا معنى الاستيلاء. طيب هذا العرش كان في يد من؟ أعوذ بالله، هذا كلام باطل. ثم نقول: ما الدليل على هذا التحريف، هذا التأويل الذي تأولتموه عليه؟ لأن هذا ليس ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ ما فسره عليه، ما فسره به التابعي، وهو ما عليه اللغة العربية. أنتم من أين أتيتم بهذا؟ لا يوجد في اللغة أصلا معنى الاستواء الاستيلاء، وإن وجد فهو معنى بعيد، وسياق الآية لا يدل عليه. إذن من أين أتيتم به؟ قالوا: لأن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع لا يجوز على الله. من أين؟ من قال؟ عقولهم قالت هكذا. هذا الإنسان لما يفتح لإبليس المجال كي يوسوس له ينتج عنه هذه الأفكار. طيب نقول لهم: ما الدليل على هذا التفسير الذي فسرتموه به؟ ما عندهم دليل. يقول لك: بس العقل يمنع ذلك. هذا ليس بدليل، هذا تحريف يسمى، ما بيجوز هذا، هذا لا يجوز. هذا معنى التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره، صرفوه عن ظاهره، فقالوا ليس العلو والارتفاع بل الاستيلاء. طب من أين لكم هذا؟ ما عندهم شيء، هي شبهات فقط، ليس هذا موطن ذكرها، لكن نريد أن نمثل فقط بإيش معنى التأويل. هكذا التأويل، نقول لك صفة الرحمن، نثبت لله سبحانه وتعالى أنه رحمن وأنه يتصف بصفة الرحمة، يقول لك لا، ما نثبت له هذا. طب وصف نفسه بالرحمة؟ لا، هذا يقول لك إرادة الإحسان، إرادة الإحسان. طب الرحمة شيء والإرادة شيء آخر، هذه صفة وهذه صفة ثانية، لماذا فسرتموها بهذه الطريقة؟ ما في عندهم قرائن، لذلك كان تأويلا فاسدا باطلا محرما، هذا معنى التأويل. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. تشبيه إثبات مشابه له فيما يختص به من الصفات، التمثيل إثبات مماثل له وهو كفر. التشبيه إثبات مشابه يشبه قريب منه، أما المماثلة لا، مطابقة، هذا الفرق بينهما. وإن كان السلف رضي الله عنهم يطلقون التشبيه أحيانا على التمثيل ويعطون هذا نفس معنى هذا، والتفصيل في هذا الموضوع سيأتي إن شاء الله. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذه الجملة حصل فيها إشكال عند بعض أهل العلم. فقالوا هذه لا توافق عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله وترك التعرض لمعناه، هذه المشكلة عندهم. قالوا ما في عندنا صفة من صفات الله لا يفهم معناها، نحن نفهم معناها بمقتضى اللغة العربية وعلى ما فسره عليها السلف، على ما فسره السلف الصالح رضي الله عنه. فإذا الصفات عندنا معانيها مفهومة، معنى الرحمة واضح، معنى الاستواء العلو والارتفاع إلى آخره، فكيف لا نثبت لها معنى؟ قالوا هذا باطل. لكن المؤلف قال ما أشكل من ذلك، يعني إذا حصل عندك إشكال في صفة من الصفات وما عرفت ماذا يقول فيها السلف ولا عرفت معناها في لغة العرب، عندئذ تتوقف في هذا، لا تتكلم في شيء لا علم لك به. إذا كان هذا المراد فهذا صحيح، أنت لا تتكلم في شيء لا علم لك به، إن وجد شيء، ولكن هذا يكون في شخص دون شخص طبعا، يعني هذا لا يمكن أن يخفى على الأمة بالكامل، لكن ربما إنسان لعدم توسعه في العلم وعدم معرفته فيه أشكلت عليه مسألة، فما الذي يجب عليه فيها؟ أن يبحث ويفتش، ولكن قبل أن يبحث ويفتش الآن يتوقف يسكت، لا ينكر شيئا ولا يثبت شيئا لا علم له به، حتى يبحث ويفتش وينظر ما الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه ويأخذ فيه. فإذا المسألة متصورة في شخص معين أشكلت عليه مسألة معينة، ما عرف فيها إيش ما كان عليه، إيش ما الذي كان عليه السلف وما الذي هو يجب أن يعتقد فيها، فهذا يترك التعرض لمعناها. هذا ما يحمل عليه كلام المؤلف، إن أراد المؤلف هذا فالحمد لله، وهذا الظاهر من كلامه الذي سيأتي إن شاء الله، لأن المؤلف يثبت معاني الصفات كما سيأتي، وأنا لا أريد أن أطيل الآن في من هم الذين قالوا لا نثبت معاني للصفات وإلى آخره، وبحيث حصل إشكال في هذه المسألة سيأتي ذلك إن شاء الله بإذن الله تعالى. قال ونرد علمه إلى قائله، إذا جهلنا شيء نرد علمه إلى الله سبحانه وتعالى، نقول الله أعلم به إيش المراد منه، ونجعل عودته على ناقل، يعني يتحمل مسؤوليته من نقل الخبر، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين، اتباعا لطريق الراسخين في العلم. الراسخ في العلم هو الثابت، الرسوخ هو الثبات. هذا الرسوخ في العلم متى يحصل؟ عندما يتوسع الإنسان في العلم ويتبحر فيه بحيث يتمكن من معرفة الأدلة الشرعية وما أجمع عليه العلماء وما اختلفوا فيه، ويعرف الأدلة الشرعية المحكمة والأدلة الشرعية المتشابهة، بحيث تصبح عنده ملكة علمية قوية يستطيع بها رد الشبهات ورد الباطل. هذا هو العالم الراسخ في العلم. المسألة لا تتعلق بسن، ربما يفتح الله على إنسان أصغر من غيره في السن ولا يفتح على من أكبر منه في السن، العلم فتوحات من رب العالمين. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغ التأويل متشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. هذه النقطة مهمة جدا، وهي اختصار وافهموها جيدا لأنها مهمة للغاية. الآيات الشرعية تنقسم إلى قسمين، محكمة ومتشابهة. ما معنى المحكمة؟ المتقنة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كلام واضح وصريح ولا يحتمل إلا معنى واحدا. هذه تسمى آية محكمة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه آية محكمة وصريحة في أن عيسى ليس ابنا لله بل هو مخلوق من تراب. وقال الله سبحانه وتعالى: له كن فيكون. طيب، عندي آيات محكمة، وما معنى المتشابه؟ هذه آيات محكمة، وما معنى المتشابهة التي تشتبه تشكل في معناها لأنها تعطي أكثر من معنى فتشتبه على من لا علم عنده وضعيف العلم؟ مثل ماذا قال الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام في آية أخرى؟ قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الآن النصارى يستدلون على بعض الجهال من المسلمين بهذه الآية كي يوقعوهم في الضلال، فيقولون: ها، يا الله سبحانه وتعالى قال وروح منه، إذن هو بعض من الله فهو ابنه. انظر الآن كيف هذه شبهة، من أين جاءت؟ من الاشتباه في المن، حرف المن الموجود في هذه الآية، وروح منه، وحرف من في لغة العرب يأتي على عدة معاني. الآن انتبه معي، عندما أقول لك هذه يدي وهي مني وهذا دينار مني، تدرك الفرق بين الأمرين أم لا؟ اليد جزء مني وبعض، أما الدينار فليس جزءا مني. فمن التي هي هذه يد مني تبعيضية، دلت على أن اليد بعض مني. أما الأخرى هذه دينار مني، هذه من الابتدائية، يعني خرجت من عندي، بدأ خروجها مني. فرق بين الأمرين. روح من الله يعني من خلق الله، وروح منه يعني أنه هو الذي خلقها تبارك وتعالى. الآن هذا الاشتباه الذي يحصل تسمى الآية متشابهة من هذه الناحية.